محادثة conversation لقاء متى تذهب quand partez-vous بعد غد après-demain سأصر برؤيتك من جديد الأسبوع المقبل j'aurai le plaisir de vous revoir la semaine prochaine نعم إذا كان الطقس جيدا وإلا للأسف سوف أبقى في المدينة Oui, si le temps est beau. Sinon, malheureusement, je resterai en ville. إلى اللقاء. À bientôt. طاب مساءك سيدي. Bonsoir, monsieur.